إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك، وجاهد صلى الله عليه وسلم في سبيل نشر دعوته حتى أتاه اليقين من رب العالمين، فاللهم اجزيه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وأنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، نعيش بعون الله تعالى في هذه الدقائق المعدودة مع آيتين من كتاب الله عز وجل، ختم الله عز وجل بهما سورة براءة. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أيها الأحبة الكرام، آيات ختم الله عز وجل بهما سورة براءة. بدأ الله عز وجل بتعديد بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض خصاله التي تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. يؤكد الله عز وجل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من أنفسكم. وبداية أيها الأحبة، هاتان الآيتان كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يثبت آية في كتاب الله حتى يشهد عليها رجلان، يأتي رجلان فيشهدان أن هذه الآية قد سمعاها من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم، جاء خزيمة ابن ثابت الأنصاري إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا عمر، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآيات. فإذا بعمر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رجل، والله لا أسألك عليها شاهدا آخر، فقد ثبت بالدليل أنها كانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأثبتها عمر لثبوت الدليل أنها كانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أثبتها بشهادة رجل واحد. لقد جاءكم، أتاكم أيها العرب، وهذا هو قول الجمهور أن الخطاب موجه إلى العرب. قال الإمام الزجاج أن الخطاب موجه إلى كل البشر، لقد جاءكم أيها البشر ولكن الراجح هو قول الجمهور: لقد جاءكم أيها العرب رسول من أنفسكم. جاءت هذه الآيات ذكرها الله عز وجل للعرب تعديدا لنعمه جل في علاه على العرب، أنه أرسل إليهم رسولا من أنفسهم يعلمون نسبه وأصله ويفهمونه بلسانهم يفهمونه وشرفوا به. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وهناك أيها الأحبة فارق بين الرسول والنبي. الرسول هو من يأتي برسالة من قبل الله عز وجل، يرسله الله عز وجل برسالة. أما النبي فهو يبلغ أما النبي أيها الأحبة النبي أيها الأحبة هو الذي يبلغ عن الله عز وجل رسالة الرسول الذي كان قبله، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم جمع بين هذه وتلك فكان رسولا وكان نبيا. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول، وقال الله عز وجل: يا أيها النبي. جمع صلى الله عليه وسلم بين هذه وتلك، بين النبوة والرسالة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهذه فيها ذكر لأصل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أصل العرب، من أصل العرب. الحديث عند الإمام مسلم من حديث ماثرة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نسب شريف. حديث أمنا عائشة وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا من نكاح ولست من سفاح، دليل على أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم كان عن طريق النكاح، عن طريق الزواج، لم يكن في نسبه صلى الله عليه وسلم زنا أبدا. نسب شريف، نسب عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، تعلمون نسبه وأصله. قرأ بعض العلماء: لقد جاءكم رسول من أنفسكم بالفتح. والشيء النفيس هو الشيء الغالي المرغوب فيه. قرأها عبد الله بن قصي: من أنفسكم، وقيل أشدكم طاعة. هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعدد الله عز وجل على العرب نعمه بتذكيرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء إليهم بلسانهم يفهمونه وقد شرفوا به صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم أيها العرب رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، أي يعز على الله، يعز على النبي صلى الله عليه وسلم ما عنتم، أي ما تواجهون من المشقة والتعب. وأصل العنت كما قال ابن الألباني، وأصل العنت هو التشديد. إذا قالت العرب فلان يتعنت فلانا أو يعنته، فهو يشدد عليه ويحمله ما لا يستطيع. عزيز عليه ما عنتم، يعز على النبي صلى الله عليه وسلم. على الأخلاق السيئة. فكان العز عليه صلى الله عليه وسلم ما يواجه هؤلاء القوم. قال عبد الرحمن بن يحيى رحمه الله: عزيز عليه ما علمت، يعز عليه ما علمت، لا يهم صلى الله عليه وسلم إلا شأنكم وهو القائم بالشفاعة لكم، فلا تهتموا بما علمتم ما أقمتم على سنته، فإنه صلى الله عليه وسلم لن يرضيه إلا أن تدخلوا الجنة. صلى الله عليه وسلم لن يرضى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دخلت أمته الجنة. هذا ما يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم. أيها الأحبة الكرام، العنة كما قلنا هو التشديد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيسر الفقهاء القول اليسير في الفقه كان يقول به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيسر الفقهاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابته الكرام. انظر، والحديث عند الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. ثلاثة أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا بعبادته فكأنهم تقالوها، أي كأنهم استقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم لبعض: إنما نحن نستطيع أن نعبد الله عز وجل بأكثر من هذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بخبر الثلاثة وبما قالوا، فجاءهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال أحدهم: إنما أنا أستطيع أن أقوم الليل أبدا ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم النهار أبدا ولا أفطر. وقال الآخر الثالث: أما أنا فلن أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بخبر هؤلاء قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ديننا دين يسر، ولكن لا تقال هذه الكلمة عموما هكذا. الدين دين يسر، ولكن هو دين وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، دين وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا تشدد ولا ميوعة، فهو دين وسط. كان صلى الله عليه وسلم أيسر الفقهاء، ما رضي أن يصوم الرجل ولا يفطر، وأن يقوم الآخر ولا ينام، وألا يتزوج الثالث النساء. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. دين يسر أيها الأحبة. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، وما شاد الدين أحد إلا غلبه. لا تشدد على نفسك، ولا تشدد على أهلك، ولا تشدد على الناس، ولكن احذر أيضا التفريط في هذا الدين، فهو دين وسط. انظر أيها الحبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث صاحب الشجة. هؤلاء نفر من الصحابة كانوا في غزوة، وأصيب أحدهم في رأسه، شج رأسه، أصيب بجرح قطعي في رأسه، فنام هذا الرجل. فاستيقظ هذا الصحابي فوجد نفسه جنبا يريد أن يغتسل، فقال لأصحابه: هل تجدون لي من رخصة ألا أغتسل؟ فأنا أخاف إذا أتى الماء على رأسي على الجرح أن يشتد علي التعب والحمى فأموت. فقالوا: لا نجد لك رخصة، لا بد أن تغتسل ما دمت جنبا. فاغتسل هذا الرجل فاشتدت عليه الحمى فمات. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما جواب العين السؤال، جواب الجهل السؤال. كان يكفي هذا الرجل أن يتيمم فهو معذور. أيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. أما سمعت قول الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لشددتم على أنفسكم لواجهتم المشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، أهل الرشد، يزين الإيمان في قلوبهم. أيها الأحبة الكرام، ديننا دين يسر، وكان أيسر الفقهاء هو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص عليكم. والحرص أيها الأحبة من الشح والبخل، الحرص من الشح والبخل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على أمته، كان صلى الله عليه وسلم لا يترك بابا فيه خير إلا ودلنا عليه، وما ترك صلى الله عليه وسلم بابا فيه شر إلا وحذرنا منه ونهانا عنه. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليكم، حريص عليكم أن تؤمنوا، حريص عليكم أن تدخلوا الجنة. اسمع، والحديث عند الإمام البخاري، حديث عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، وعند الإمام مسلم من حديث جابر، لتعلم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، رجل أوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، النار عظمت فأضاءت ما حوله، فجعل الدواب والفراش والجنادق يقعن في النار. الفراش وبعض أنواع الجنادب تأتي مسرعة إلى النار وتقع في النار، فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها، وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تغلبونني وتقعون فيها. هذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، يقول كأنه رجل يوقد نارا عظيمة ليلا، فرأتها الفراش فانطلقت إليها كأننا نحن الفراش نريد أن نقع في النار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بحجزنا، والحجز هو موضع ربط الإزار، من هنا موضع ربط الإزار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجزكم، أي أشدكم وأجذبكم، أبعدكم عن كي ما ترك صلى الله عليه وسلم طريقا يوصل إلى الجنة إلا ودلنا عليه، وما ترك طريقا يوصل الى النار الا ونهانا عنه وحذرنا منه. حريص عليكم، يخاف عليكم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. أود أيها الأحبة أن تنتبه معي في هذه الكلمات لتعلم الفارق بين الرأفة والرحمة، فبينهما فارق. النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بكل الناس، قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين، لا، إلا رحمة للعالمين، لكل الناس هو رحمة صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة، كان صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. لكن حينما قال الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهناك فارق بين الرأفة والرحمة. فالرأفة هي أخص من الرحمة، فكل رؤوف رحيم وليس كل رحيم رؤوف. الرحمة تحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكن الرأفة لا تكون إلا للمؤمن فقط. من النبي صلى الله عليه وسلم، لو قرأت قول الله عز وجل في صدر سورة النور: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما، ما قال رحمة، رأفة في دين الله. لماذا؟ لأن الرحمة قد حصلت بإقامة الحد على هؤلاء. فرحمة الله عز وجل أن يقام الحد على الزاني والزانية كي يتطهر. ولكن لو حدثت الرأفة، لو أصابتهم الرأفة فلن يقام عليهم الحد أصلا. هناك فارق بين الرأفة والرحمة، فكل رؤوف رحيم وليس كل رحيم رؤوف. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بالمؤمنين. انظر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأدخل في الصلاة. يدخل صلى الله عليه وسلم في الصلاة يصلي بالناس وأنا أريد إطالتها. يدخل في الصلاة يريد الإطالة. يقول: فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي من شدة وجد أمه عليه. يعلم أن الأمة سيتحرق قلبها وجدا على طفلها الذي يبكي فتنشغل عن الصلاة، فيقول: فأتجوز في صلاتي. رحمة بالأم وبالطفل الصغير. صلى الله عليه وسلم كان ينزل من فوق المنبر ويحمل الحسن حينما يتعثر ويقع في المسجد، يحمله ويصعد به على المنبر ويكمل خطبته. كان الحسن يركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيطيل السجود مخافة أن يقوم فيسقط هذا الطفل الصغير. كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالطفل الصغير. طفل صبي يلعب في الشارع بطير مات منه هذا الطير. هذا الولد يسمى أبا عمير ويلعب بطير يسمى النغير، يلعب به كالعصفور، فمات هذا الطير من الولد. فحزن هذا الولد حزنا شديدا، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل: يا أبا عمير، ما فعل النغير يداعب الطفل الصغير يخفف عنه حزنه؟ كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالأطفال وبالشباب. هذا مالك بن الحويرث رضي الله عنه يقول: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، شباب متقاربون في السن. يقول: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده 20 ليلة يتعلمون أمور دينهم من النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة. قال: فظن النبي صلى الله عليه وسلم أننا اشتقنا أهلنا. بعد 20 ليلة أحس النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الشباب اشتاقوا إلى أهلهم. قال: فدعانا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم وامروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. كان صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر الناس من حوله. كان صلى الله عليه وسلم رحيماً بالصغير وبالكبير. كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس رحمة بالناس. صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توب إلى الله واستغفره ويغفر له. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم نالت الحيوان والجماد. كان صلى الله عليه وسلم يستند إلى جذع نخلة ويخطب في أصحابه، كان هذا ديدنه. فقال له رجل من الأنصار أو امرأة من الأنصار: يا رسول الله، هل صنعنا لك منبرا لتقف عليه؟ فقال: إن شئتم، إن أردتم فاصنعوا. فصنعوا له منبرا من 3 درجات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصعد إلى هذا المنبر ليخطب في الناس، فإذا بالمسجد يسمعون بكاء ونحيبا شديدا، فينظرون من أين يأتي هذا البكاء، فإذا هو جذع النخلة يبكي لفراق الحبيب صلى الله عليه وسلم له. فلم يقف عليه مرة أخرى، سيقف على المنبر فيشتد بكاء الجذع، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر ويحتضن الجذع فيسكن. كان رحيماً صلى الله عليه وسلم بالجماد، كان صلى الله عليه وسلم رحيماً حتى بالحيوان. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى بستان أحد الأنصار، فإذا بجمل، جمل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي، يبكي الجمل ويحني رأسه إلى أذن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يحدثه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رأس الجمل وعلى ظهر الجمل فيسكن، فينادي صلى الله عليه وسلم: من صاحب الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فيأتي فتى من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله صاحب الجمل. فقال صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملككها الله؟ فإن الجمل شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، لا تطعمه ما يكفيه وتحمله ما لا يطيق، فإنك تجيعه وتدئبه. الجمل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيرحم النبي صلى الله عليه وسلم الجمل، وهذا حيوان. كان صلى الله عليه وسلم رحيماً بالإنسان والجماد والحيوان، ولكن كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا الرأفة أخص من الرحمة. قال الحسن بن الفضل، الحسين بن الفضل رحمه الله: ما جمع الله عز وجل لنبي من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. جمع الله عز وجل لحبيبنا صلى الله عليه وسلم هذان الاسمان: رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا ولم يستمعوا لك يا محمد فقل حسبي الله، فإن لم يتبعوك فقل حسبي الله، أي أن الله هو كافيني، سيكفيني الله عز وجل. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، أي أني أتوكل على الله وأفوض أمري إلى الله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال المفسرون: ذكر الله عز وجل العرش ليبين لهؤلاء عظمة الخالق جل في علاه، لأن أعظم مخلوق هو العرش، أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل هو العرش الذي يستوي فوقه الله عز وجل، استوى على العرش. أيها الأحبة الكرام، بعد هذا الذي بيناه، ما واجبنا نحن تجاه النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ ما واجبنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نفعل كما فعل بعض الجهلاء بالقريب، يحتفل زورا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بالعروسة والحصان أصنام؟ ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليكسر هذه الأصنام في قلوب الناس قبل أن يكسرها في الكعبة وحول الكعبة، يحتفلون زورا بمولده. ووالله ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد في هذا اليوم. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في هذا اليوم، فبما يحتفل هؤلاء؟ يحتفلون بموته صلى الله عليه وسلم، الذي يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، يوم موته. أما يوم مولده اختلف فيه العلماء وذكرت فيه أقوال كثيرة لم يثبت فيها قول. قيل أنه ولد يوم الاثنين، هذا هو الثابت، لكن في اليوم الثاني من ربيع الأول هذا رأي، في اليوم الثامن من ربيع الأول هذا قول، في اليوم العاشر من ربيع الأول هذا قول. لم يثبت متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، لكن الثابت أنه ولد يوم الاثنين. فيحتفل هؤلاء بموت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه البدعة التي ابتدعتها الدولة الباطنية العبيدية الشيعية المسماة زورا بالفاطمية، وسار عليها من لا يفقهون أمور دينهم، يحتفلون بموته صلى الله عليه وسلم. ما هذا واجبك نحو النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما واجبك أن تحتفل بحبيبك، نعم، ولكن احتفالا شرعيا. كيف؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. تعصي المحب، تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لو سألنا أحد، أي أحد، أي مسلم أيا كان عاصيا، هل تحب النبي؟ سيقول لك نعم، ولكن ما دليل حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الدليل هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله، هذا واجبك نحو النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صورته وسريرته، في أخلاقه. سئلت أمنا عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قرؤه القرآن أو كان قرآنا يمشي على الأرض. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة لمن أراد أن يقتدي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. يا من تحب النبي صلى الله عليه وسلم، اطع النبي، اتبع النبي، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نسال الله جل في علاه ان يجعلنا واياكم ممن يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، واساله جل في علاه ان يجعلنا واياكم ممن يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وانت روعاتنا، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مبلغا الا شفيته، ولا طالب علما الا وفقته. اللهم فرج لنا الهامين، ونجف كرب المكروبين، وفك اسر الماسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعلم الاسلام توفانا. اللهم ارفع بلادنا البلاء والولاء والوباء، اللهم ارفع بلادنا البلاء والولاء والوباء، اللهم اجعل بلادنا مصر امنا امانا، سخاء رخاء، وسير بلاد المسلمين. اللهم ولي امورنا خيارنا، ولتولي امورنا شرارنا، ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم اهدنا بين قلوب المسلمين، اللهم اصلح ذات بين المسلمين. اللهم من اراد الاسلام الى بلادنا بخير فوفقه الى كل خير، ومن اراد الاسلام الى بلادنا بسوء فاجعل تدبيره في تدبيره واجعل التدبيره عليه. اللهم اهدنا بهذه الامه من رشد يعز فيها الطاعه ويهدى فيها المعصيه ويذل فيها الكفر والنفاق. عباد الله، نسال الله جل في علاه ان يجعل ما قلت وما سمعتموه زادا الى حسن المصير اليه واعتاد